وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني ولا حد. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وجئتك

بكتابي هذا بكتاب